بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب من كتب علم أصول الفقه وأصول ورقات للجويني، نظمه شرف الدين يحيى ابن موسى العمريطي. أقول علم أصول الفقه هو القواعد الإجمالية التي يتوصل بها الفقيه لاستخلاص الأحكام، الفقيه المجتهد. وأصول الفقه يختلف عن الفقه، ذلك أن الأصول عنايته بالقواعد الإجمالية، بينما الفقيه عنايته بالأدلة التفصيلية. ولذلك الأصول يقرر القاعدة العامة ويستمد هذه القاعدة العامة من خلال الكتاب والسنة ولغة العرب ودلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ، يأخذ قواعد إجمالية. ولا يعتني الأصول في استخلاص حكم لمسألة معينة من مسائل الفقه، مثلا الأصول يقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، ويأخذ هذا الوجوب من الأدلة ومن كلام العرب. من الأدلة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآيات والأحاديث تدل على أن الأمر مطلق، الأمر إنما هو للوجوب. ولغة العرب تقتضي هذا أيضا، فلو أمر السيد عبده بأمر فلم يستجب لكان معرضا للوم والتوبيخ والعقوبة، فإن الأمر المطلق للوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الاستحباب والندب. فيأتي الأصول فيقرر أن الأمر للوجوب ويمضي، فيأتي الفقيه عند قول الله عز وجل وهو يريد أن يستخلص حكم إقامة الصلاة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ يأتي إلى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فيقول أقيموا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. من أين أخذها الفقيه؟ من أين أخذها؟ من الأصول. والأمر يدل على الوجوب، والأمر للوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. هذه أعطاها الأصول للفقيه. والأمر يقتضي الوجوب، وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر، إذن الصلاة تعتبر واجبة. عرفتم؟ وهكذا في مثل النهي للتحريم، النهي للتحريم، فيأتي الفقيه في مسألة معينة فيستخدم هذه القاعدة، مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا الربا. أضعاف المضاعف أو الأولى؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا، هذا نهي، والنهي للتحريم، ففي الآية تحريم أكل الربا. وهكذا كثير. فإذا عناية الأصول هي بالقواعد الإجمالية وبيان شروط الاجتهاد وحال المجتهد، وحال المجتهد. إذا أراد المجتهد أن يستنبط، كيف يستنبط؟ كيف يعرف العام من الخاص؟ وكيف يعرف المطلق من المقيد؟ وكيف يعرف المجمل من المبين؟ وكيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ هذه المسائل يقوم بها الأصول. وعلم أصول الفقه قد كان موجودا قبل الشافعي من كلام مالك، وقبل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الشافعي محمد بن إدريس صنف الرسالة، صنف كتاب اسمه الرسالة، ويقال أنه قد كتبها مرتين، رسالة قديمة ورسالة حديثة. وعلى كل حال الموجود هي الرسالة الحديثة الثانية. تعرض فيها الشافعي لمباحث كثيرة في أصول الفقه من حيث الاستدلال بالكتاب والسنة، ومن حيث أيضا دفع الرأي، لأن الشافعي قد وجد بين مدرستين، بين مدرستين، مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة، مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. مدرسة المدينة القائم عليها مالك ابن أنس، بماذا تعتني؟ بالآثار، تعتني بالسنن والآثار. مدرسة الكوفة الغالب عليها الرأي والتوسع في الأقيسة، والتوسع في الأقيسة. فجاء الشافعي بين هاتين المدرستين وأقام هذا العلم بكتاب الرسالة. ذلك أن الشافعي كان له تعظيم للأحاديث والسنن، وهو القائل: إذا صح الحديث فهو مذهب، وكان يقول لأهل الحديث أخبرونا عن صحة الحديث، إذا صح عندكم فأخبرونا به، وكان يتماشى أو يتمشى مع إسحاق ابن راهوي المحدث الكبير الذي قال عنه الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام، يمشيان سويا. فكان إسحاق بن راهوي يذكر الأحاديث، كان حافظا، والشافعي يذكر الأبواب والمسائل لأنه كان فقيها. فالتفت الشافعي إلى إسحاق بن راهوي قال يا إسحاق والله لو أني أحفظ ما تحفظ لغلبت الدنيا، لأن إسحاق كان حافظا كبيرا. الشافعي كان غاية في الذكاء، وكان قويا في الحفظ، وكلامه حجة في اللغة، لم تعرف عنه لحنة ولا لكنة ولا سقطة أبدا، لم يلحن قط. تعرفون ما معنى لم يلحن قط؟ معنى لم يأتي في كلامه على غير وجه اللغة الصحيحة. لماذا؟ لأن الشافعي خرج إلى الأعراب هذيل من فصحاء العرب، وعاش عندهم كم؟ 10 سنين هذيل، حيث اللغة الناصعة الصحيحة. واجتمع عند الشافعي عنايته بالسنن وتعظيم السنن، حتى قال الإمام أحمد كل من جاء بعد الشافعي في الفقه فهو عالة على الشافعي. ما أحسن هذا. وقالوا أن الشافعي قد فتح بابا كان مقفلا، باب التفقه الصحيح على أصوله، ولذلك من لم يحصل الفقه عن طريق أصول الفقه لا يكون مجتهدا مستنبطا. أنت لا تستطيع أن تميز بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، ولا تعرف الناسخ من المنسوخ، ولا تعرف الإجماع وأنواع الإجماع، وما الذي يحتج به والذي لا يحتج به، كيف ستكون أحكامك واستنباطاتك؟ الشافعي كما سمعت عمد إلى الرسالة، وقالوا أنه كتب أول ما كتب لعبد الرحمن ابن مهدي الرسالة القديمة، وشهد له عبد الرحمن بن مهدي بعقله الراجح، لأن الشافعي كان عاقلا وكان أيضا قوي الحجة، كان صاحب مالكا، وكان قد صاحب أصحاب أبي حنيفة الذي هو من؟ محمد بن الحسن الشيباني، وحصل بينهما مناظرات، وكان محمد بن الحسن سمينا. قال الشافعي ما رأيت سمينا أعقل منه، وكان إذا تناظرا غضب محمد بن الحسن وانتفخت أوداجه حتى تحل أزرار قميصه من الغضب من الانفعال، وكان الشافعي يلعب به كأنه كرة. هذه ليست من عندي، لا، هذا في كتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم. فالرجل كان آية في الذكاء، وكان حجة في اللغة، وكان صاحب سنة وحديث لا يقيم وزنا للآراء. فمن هنا الشافعي ألف الرسالة فاعتمد عليها كل من جاء بعده. وقد وجدت أبحاث في أصول الفقه في صحيح البخاري، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب حجية خبر الآحاد، وجد. الشافعي أفرد هذه الأبحاث في الرسالة وأوردها بطريقة جميلة تشد انتباه القارئ، لأنه يقول: فإن قيل كذا وكذا أقول قلت. وهذه الطريقة تجعل الطالب في غاية الانتباه. فألف الشافعي الرسالة وانتشرت وطارت في كل مكان. وبعد ذلك انقسم الذين صنفوا في أصول الفقه، فمنهم من سار على طريقة المتكلمين وأدخل قواعد وآراء أهل الكلام في أصول الفقه، فأدخلوا مثلا في باب خبر الآحاد أنه يفيد الظنون، يفيد الظنون، وأنه لا يحتج به في العقائد لأن العقائد يقينيات، وخبر الآحاد عندهم يفيد الظن. وأدخلوا أيضا تعظيم العقل، فأدخلوا التحسين والتقبيح العقلي، أن العقل يحسن أو يقبح. وأدخلوا أيضا في مباحث أصول الفقه كذلك المجاز، وأن الكلام فيه مجاز، وأن كلام الله فيه مجاز. ولا شك أن هذه الأباطيل شوهت معالم هذا العلم، لأن الشافعية من أهل الحديث ومن أهل السنن، جرى في رسالته على طريقة أهل الحديث، فأدخل هؤلاء الذين صنفوا على طريقة المتكلمين هذه المباحث الخطيرة، فقلما أحد يسلم إذا قرأ في كتبهم، لأنهم تأثروا بكلام أهل الكلام وبتقريراتهم التي تأثرت بكتب اليونان والفلسفة، وأدخلوا اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان، فكان علم أصول الفقه على الطالب من أخطر العلوم، ما لم يتلقى هذا العلم على شيخ سنة معظم للأحاديث والآثار مدرك لخطورة أهل البدع وما أدخلوه في كتب أصول الفقه. مدرسة المتكلمين لها كتبها، لكن يهمنا أن نذكر مدرسة أهل الحديث الذين ألفوا بعد الشافعي ونفع الله بكتبهم. فعندنا من المغرب ابن عبد البر ألف كتاب جامع بيان العلم وفضله بعد القرن الرابع، وكان كتابا عظيما أغلبه حول العلم وآدابه، لكنه تعرض لمسائل في أصول الفقه على طريقة أهل العلم أهل السنة، ولأن الرجل كان محدثا وله كتابان عظيمان التمهيد والاستذكار. هذا من المغرب، والآخر من المشرق وهو الخطيب البغدادي، ألف كتاب الفقيه والمتفقه. فهذان العالمان أنتجا نتاجا عظيما بعد كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وتخلل هذه المراحل كتب أخرى لها وعليها، ومنها ما جرى على التمذهب، هذا يؤلف على المذهب الحنفي، هذا يؤلف على المذهب الحنبلي، وهكذا. لكن أعني الكتب التي جرت على طريقة المحدثين، حتى بلغ الأمر إلى القرن السابع والثامن، فبرز فيه عالمان أصلا هذا العلم تأصيلا ظاهرا واضحا قويا على طريقة أهل السنة والجماعة، عالمان. فمن هما؟ أنت تعرفهما؟ من؟ أحسنت، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فهذان العالمان قاما بتنقية هذا العلم مما أدخله عليه أهل الكلام المتكلمة وأهل البدع، وصارعا أهل البدع في مباحث أصولية كمثل كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، كتاب مسودة للجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية له مباحث خلال مجموع فتاواه فيها الردود القوية على ما أدخله أهل البدع في أصول الفقه من آراء المتكلمة والفلاسفة. فقاما بجهد عظيم في رد هذا الباطل وفي تنقية هذا العلم الشريف مما أدخله أهل البدع فالقصد أيها الطلاب أن هذا العلم علم طالته أيدي أهل البدع، أيدي أهل البدع، لكن الله قيض علماء السنة فقاوموا هذه الآراء وهذه المقالات وهذه التأصيلات وهذه القواعد الأصولية، وقرروا معتقد أهل السنة والجماعة جليا واضحا ظاهرا، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه أن هيأ الله هؤلاء العلماء ينافحون ويقاومون أهل الباطل لتسلم شريعة الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. ما الرسالة التي كتبها أو ما المؤلف؟ المؤلف هو الرسالة. وكيف سلك فيه؟ سلك فيه طريقة أهل الحديث. وكما أخبرتك أن الشافعي على تعظيمه للكتاب والسنة وعلى عقله وإنصافه، كذلك كان من أهل اللغة والبيان، فجاءت الرسالة رسالة قوية انتفع بها أهل العلم وفتح عين الفقه. قد كان الفقه بابا مقفلا، فتح بعد من؟ بعد الشافعي، بعد الشافعي. طيب، غدا نبتدي إن شاء الله في النظم، لأن هنا 5 دقائق باقية أو كم؟ طيب، 3 غدا؟ لا، غدا الاثنين، 3. المهم نظم الورقات هذا ثابت، هذا ثابت. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.